تفضل. انا احمد وشغال في عاصمة رمضان ومواعيدي من 9 ل 9. بنام بالنهار. بتنام بالنهار؟ انا شغال الليل من 9 ل 9 وبيبقى بالنهار. حلو جميل حاضر وجيبه. شغال الليل والنهار. حاضر. يعني شغال ورادي ورديتك بالليل وبالنهار بتنام. ايوه. حاضر. انا اقول لك اخي الكريم احمد. ايوه. انت واخوانك جميعا ممن يعني يلزمهم العمل بالليل. لا حرج عليك ان شاء الله ان تصلي الفجر. اذا كانت ورديتك تنتهي بفضل الله مع الفجر. صلي الفجر. ونم الى صلاة الظهر. ده كتير جدا. وقت طويل. يعني من بعد الفجر الى قبيل الظهر. وقت طويل. ومع ذلك اقول لك صلي الظهر. قم صلي الظهر. وان احتجت ان تستريح ساعة اخرى بعد صلاة الظهر فلا حرج عليك. لكن لا تضيع صلاة الظهر ولا صلاة العصر. الوقت بفضل الله. لو كانت ورديتك تنتهي في الساعة 6 صباحا مثلا. صلي الفجر وعد الى بيتك فنم الى اذان الظهر. واستيقظ على الاذان. صلي السنة وصل الظهر وعد إلى بيتك فنم ساعة أو ساعتين بحسب ما يسر الله لك. ثم بعد ذلك واصل عملك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك وأن يتقبل مني ومنك ومن جميع إخواني وأخواتي صالح الأعمال. نعم نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ شيخ محمد حسان. أهلا وسهلا. يديك الصحة والعافية. آمين يا رب. معك حسين من الكويت. مرحبا اخ حسين. الله يخليك لي طلب واحد بس. نعم. دلوقتي امي مقطعاني بقالها 5 سنين. نعم. وكل ما اروح لها بتشتمني وتشكيلي عشان متجوزه واحد غير ابويا متوفي. نعم. كل ما اخش لها يقول لها ده جاي عندك نصيب عندك مشكله. فاقول لي ايه اللي اعمله عشان ارضي امي؟ حاضر حاضر. يوسع عليك دنيا واخره يا رب. وحلمت منام اللي انا حجيت انا ومراتي وكنت معانا في المنام. ورحنا حجينا والله عشانك. ما شاء الله الحمد لله. فيوسع عليك كل اللي اعمل مع امي. كل لما اروح اطلع بره انت مشكله انت عندك نصيبه انت فيك انت فيك انت فيك. حاضر حاضر. فايه اللي ايه اللي نيتك تسفر ان انا اروح ارض امي ولا امي ترضاني؟ حاضر سأجيبك ان شاء الله. تعمل لي مشاكل وتوديني المشاكل وتوديني المخرج. سؤال حضرتك واضح جزاك الله خيرا. طيب بالنسبه للاخ الكريم انا اقول لك يا اخي انزل على رجل امك وابكي لحد ما ترضى عنك. اظن الكلام واضح. انزل على رجلها ابكي لحد ما تقول لك مسامحات. قل لها انا مش همشي الا ما تسامحيني. بس قبل ما تقول كده وتذهب وتفعل هذا وانت في غايه الحب والعز والشرف ما تعملش كده وانت متاثف. لا وانت في غايه الحب والعز والشرف قبل كده تقول له يا رب ارزقني الصدق واجعلني صادقا في أن أكون برا بأمي. فوالله لو علم الله منك الصدق لصدقك. يبقى عد إلى الله ابتداء وسأله جل وعلا أن يرضي أمك عنك. أمي مش راضي عني خسران الدنيا والآخرة هلاك الدنيا والآخرة. فيه رضا في سعادة في الدنيا والآخرة. والله في سعادة في الدنيا والآخرة. فأنا بقول للأخ الكريم ارجع. مش تقول تسيبني وراها تقول لنا متضايقة منك. معاكي. انا مش عاوز اشوفك. انا ملازم رجليك لحد المهم لا تترك رجل امك حتى ترضى. واسأل الله ان يرضيها عنك. واسأل الله ان لا يحرمنا ابدا بر امهاتنا ولا رضاهن انه ولي ذلك والقادر عليه. طيب اخذ السؤال الاخير. ها السؤال الاخير ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازاي حضرتك يا شيخ محمد؟ مرحبا. ازاي حضرتك يا ابي؟ الله يسترك. ربنا يبارك فيك يا رب. والله الحقيقة انا اول مرة اكلم حضرتك وانا في غاية السعادة والله العظيم مصدقة نفسي. الله يسعدك. ربنا يا رب يكرمك يا رب. والله العظيم انا بحبك يعني حضرتك معزتك عندي زي معزت بابايا بالظبط. والله العظيم يا شيخ محمد ربنا يبارك فيك. والله العظيم وانا زي ما بدعي لامي وزي ما بدعي لابي بدعي لك في الصلاة. والله العظيم بدعي لك وانا سجد يا شيخ محمد. اللهم لك الحمد. ربنا يبارك في عمرك وربنا يرزقك الاخلاص في القول والعمل والحال وربنا يرزقك حسن الخاتمة يا رب. امين يا رب. الله لو سمحت يا شيخ محمد. نعم. ليه عند حضرتك معلش سؤالين. نعم. لو سمحت يا شيخ محمد ايه حكم لبس الجاب ودوزات مثلا واسعة وفضفاضة وعليها حجاب طويل؟ هل انا لازم البس مثلا عباية؟ يعني انا عايز اعرف. حاضر. ولو سمحت يا شيخ محمد كيف استعد لرمضان؟ يعني انا اسمع ناس يقول لي استعداد لرمضان كيف استعد لرمضان؟ طيب حاضر.